بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، أي يدفع نفسه ويخرجها، كما تقول: جاد الرجل بماله، يعني أخرجه، أي أنه يحتضر. وكان موته رضي الله عنه يوم 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، وصادف أن كان موته حين كسفت الشمس كسوفاً كلياً. وكان عند أهل الجاهلية عقيدة فاسدة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، فقالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزيعاً لما حصل الكسوف، يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، يعني إما ساعة القيامة وإما ساعة العذاب، فأمر منادياً أن ينادي الصلاة جامعة. فاجتمع الناس رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وهذه الصلاة آية شرعية، لأنه ليس لها نظير في الصلوات الشرعية، فهي آية شرعية لآية قدرية كونية، كما أن الكسوف أو الخسوف هو خروج عن العادة والمألوف التي أجرى الله تعالى العادة عليها، كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الآية. فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب بهم خطبة عظيمة، قال منها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن الحوادث الأرضية لها تأثير في الأمور الفلكية، وبيّن أن هذا باطل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، بكى صلى الله عليه وسلم حتى ذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ وهذا تعجب واستغراب، يعني أن الناس يبكون لقلة صبرهم وهلعهم وجزعهم، فكيف أنت يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة، أي أن هذا الدمع الذي خرج وهذا البكاء إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، وقول ثم أتبعها بأخرى يحتمل أن المراد أتبعها بدمعة أخرى، ويحتمل أن المراد أنه أتبعها بكلمة أخرى وهو قوله: إنها رحمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أي لا نتسخط ولا يحصل منا هلع واعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدل هذا الحديث على جواز البكاء على الميت، سواء كان ذلك بعد موته أو حين احتضاره، ولكن بشرط أن يكون البكاء طبيعة وجبلة، لا جزعاً وهلعاً واعتراضاً على قضاء الله عز وجل وقدره. وفيه أيضا دليل على رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام بكى لأنه كان رقيق القلب. ورقة القلب لها أسباب، من أعظم أسبابها أولا الإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وبما يجب الإيمان به من أعظم أسباب لين القلب ورقته. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآية. ومنها أيضا الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فالإكثار من تلاوة القرآن ومن تدبره سبب لرقة القلب ولينه. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء للقلوب وهو رحمة للقلوب التي يكون بسببها لين القلب ورقته. ومنها الإكثار من ذكر الله عز وجل على وجه العموم من تسبيح وتحميد وتكبير وغيره، فإن ذكر الله تعالى سبب لصلاح القلب ورقته ولينه والبعد عن القسوة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أيضا الإحسان إلى الفقراء والمحاويج من الأيتام والأرامل، فإن الإحسان إليهم وبذل المعروف لهم سبب لرقة القلب ولينه. وكذلك أيضا الصبيان، أن يمسح على رأس اليتيم وأن يقبل الصبيان، كل هذا من أسباب رقة القلب. ومنها أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. والقلب إذا سلم وإذا صلح صلحت الجوارح وصلح البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوقظ قلوبنا من رقادات الغفلة ويرزقنا التزود ليوم النقلة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.